أنه ينزل منها شيء باستمرار بدون أي تأثير وأحيانا لأبسط تأثير، فهذا يقلقني جدا، لأنني أغتسل كل يوم من أجل أداء الصلاة والاغتسال يسبب لي بعض المتاعب، وخاصة ونحن الآن نعيش أيام الشتاء. أرشدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله. تقولين يا أخت خديجة أنه ينزل منك شيء وباستمرار وأنك تغتسلين. لا لا، ما يلزمك تغتسلين أبدا، ما في داعي تغتسلين لا في الشتاء ولا في غير الشتاء. إنما الاغتسال الواجب هذا إذا كان عن جماع أو احتلام أو نزل بشهوة، كما لو احتلمت أن رجلا يجامعك ورأيت الماء فنعم تغتسلين. أما مجرد خروج ماء أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا لا يجيب الغسل. فإن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فأخبرها بأنها تغتسل إذا احتلمت متى رأت الماء، يعني منها بأن خرج منها شيء بالتلذذ في النوم. أما إذا لم تحتلم ولم أو احتلمت ولم تجد ماء، يعني ما خرج منها بلل بل فخذها أو ثوبها أو فراشها، فإنه لا شيء عليها. كذلك ما يخرج من الرجل من مذي ونحوه فإنه لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء فقط، ويجب عليه أن يغسل ما أصاب أو ما أصابه المذي من ثوب ونحوه، أما الغسل فلا يجب عليه أن يغتسل. فكذلك أنت لا يجب عليك أن تغتسلي بمجرد خروج بلل من الفرج، هذا لا يوجب الغسل، إنما الذي يوجب ما كان عن شهوة وخرج، سواء كان بجماع الزوج أو كان باحتلام، والله أعلم.